اي نعم. ملة ابراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في شرحه على الطحاوية، قال ابن أبي العز الحنفي، قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في شرحه على الطحاوية: فملة إبراهيم التوحيد، ودين محمد صلى الله عليه وسلم ما جاء به من عند الله قولا وعملا واعتقادا، وكلمة الإخلاص هي شهادة أن لا إله إلا الله، وفطرة الإسلام، وفطرة الإسلام هي ما فطر عليه عباده من محبته وعبادته وحده لا شريك له، والاستسلام له عبودية وذلا وانقيادا وإنابة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ملة إبراهيم هي التي قال الله جل وعلا فيها: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، وهي ملة جميع أنبياء الله ورسله، ونسبت إلى إبراهيم لأن من بعد إبراهيم على شريعته أو من ذريته، فإن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ليس على شريعة إبراهيم كشريعة إسحاق وإسماعيل ويوسف وموسى عليهم السلام، لكن نبينا من ذرية إبراهيم، ولهذا في صحيح مسلم قال: ولد لي الليث مولود فسميته باسم أبي إبراهيم. وملة إبراهيم هي التوحيد، هي التوحيد، والتوحيد قام على إفراد العبادة لله عز وجل. ومن ملة إبراهيم ولاء المؤمنين لإيمانهم وتوحيدهم، والبراءة من الكافرين لشركهم وكفرهم ونقضهم لهذا التوحيد. في هذا الزمان جاء من ينتسب إلى إبراهيم أو إلى ملة إبراهيم فيختزلها بما يسميه الولاء والبراء، ويريد من ذلك الخروج على الولاة، ولاة الجور، بزعم أنهم خالفوا ملة إبراهيم فوجب مباراتهم والتبري منهم ومنابذتهم العداوة. وإبراهيم عليه السلام من ذلك برأ، وهذا كما سبق نظائره في من أفردوا توحيدا للحاكمية فجعلوه قسيما لأنواع التوحيد الثلاثة، إذ أنواع التوحيد توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، فجاء لمعنى مبتدع أو لغرض عنده فأفرد توحيد الحاكمية عن هذه التوحيد الثلاثة فجعلها قسيما رابعا، جعل توحيد الحاكمية قسما رابعا. جعل توحيد الحاكمية قسما رابعا، فهذا لغرضه أو غرض جماعته وهو ابتداع، كذلك الذي يحصر ويختزل ملة إبراهيم في الخروج على ولاة الجور بزعم أنهم والوا الكفار فاستحقوا المحاربة والمنابذة والمعاداة. وملة إبراهيم هي ملة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وهي إفراد الله عز وجل بالعبادة، وهي ملة جميع الأنبياء والمرسلين. قالوا: ومن سبب إضافتها لإبراهيم لأن إبراهيم هو أفضل الأنبياء، ولا أفضل منه إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. فهذا هو توحيد خاصة الخاصة الذي من رغب عنه فهو من أسفه السفهاء. توحيد خاصة الخاصة مرة أن الصوفية قسموا التوحيد إلى كم قسم؟ إلى ثلاثة أقسام: توحيد من؟ العامة، وتوحيد الخاصة، وتوحيد خاصة الخاصة، وسيأتي له مزيد بيان. هنا يقول الشارح: فهذا هو توحيد خاصة الخاصة. هل هذه مواطأة من الشارح ابن أبي العز الحنفي للصوفية على اصطلاحاتهم؟ مشاكلة. ها؟ مشاكلة. ليست مشاكلة ولا مواطأة، وإنما هو بيان توحيد المسلمين باعتبار الموحدين لا باعتبار الموحد، فإن التوحيد باعتبار الموحد توحيد واحد، وهو الله جل وعلا المألوه المعبود وحده دون ما شريك له. باعتبار الموحدين، خاصة الخاصة من هم؟ الأنبياء والرسل. هم صفوة الأنبياء، صفوة الأنبياء إبراهيم ونبينا محمد وأولو العزم البقية نوح وموسى وعيسى، هؤلاء خاصة الخاصة باعتبار الموحدين أنفسهم، فإن توحيدهم أكمل من توحيد غيرهم، وتوحيد هؤلاء الخمسة أكمل من توحيد عامة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا، وتوحيد أتباعهم أقل من توحيد الأنبياء، وتوحيد أتباع الأنبياء أكمل من توحيد عامة أتباع الأنبياء. فهذا وجه قوله أن هذا هو توحيد خاصة الخاصة، وبهذا يلمح رحمه الله إلى الرد على الصوفية: يا من تطلبون توحيد خاصة الخاصة، إذ توحيد خاصة الخاصة عند الصوفية هو الاتحاد وحدة الوجود، تريدون توحيد خاصة الخاصة، فهذا توحيد إبراهيم وتوحيد محمد وتوحيد الكمل من أنبياء الله ورسل عليهم الصلاة والسلام. نعم. فهذا هو توحيد خاصة الخاصة الذي من رغب عنه فهو من أسفل السفهاء. قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. إذن توحيد الله جل وعلا وتوحيد خاصة الخاصة هو الإسلام، وكلما ترقى في تحقيقه كلما بلغ إلى رتبة هؤلاء الخواص. وفيه الرد على الصوفية أن تقسيمهم التوحيد بهذا الاعتبار أنه من السفه، لأن الله يقول: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، فهو مع السفاهة مبتدع، وجره الابتداع إلى أن وقعوا في أشنع الكفر باعتقاد وحدة الوجود أو باعتقاد الاتحاد. نعم. وكل من له حس سليم وعقل يميز به لا يحتاج في الاستدلال إلى أوضاع أهل الكلام والجدل واصطلاحهم وطرقهم البتة، بل ربما يقع بسببها في شكوك وشبه يحصل له بها الحيرة والضلال والريبة والريبة. فإن التوحيد إنما ينفع إذا سلم قلب صاحبه من ذلك، وهذا هو القلب السليم الذي يفلح إلا من أتى الله به. يقول الشيخ أن التوحيد لا يحتاج إلى تشقيقات المتكلمين ولا إلى تفريعات النظار وفلسفاتهم وتفيقههم، وإنما هو من الوضوح بمكان يدركه ذو القلب السليم، فإن من قلبه سليم عن هذه الشكوك والتشكيكات والريب والوساوس يقف على هذا التوحيد لوضوحه وجلائه الذي لا يحتاج معه إلى هذه التكلفات. ودليل هذا مما سبق أن الغاية في التوحيد عند المتكلمين والنظار وشو؟ الفناء. توحيد الربوبية الذي يفنون فيه، فلهذا أول واجب عندهم الشك أو النظر أو القصد إلى النظر، وهذا التوحيد الذي هو الغاية عندهم هو عند عامة الخلق فطري، فطري لا يحتاج إلى هذه التكلفات. والتوحيد الذي هو الغاية عند المرسلين عليهم الصلاة والسلام هو إفراد الله بالعبادة، وهو من الوضوح والجلاء بمكان ما يرد إلى القلوب السليمة من غير تشكيكات ومن غير تكلفات كما وقع فيها هؤلاء المتكلمون. فطريقة المتكلمين ما يحصل معها المحصل توحيدا، وإنما يحصل معها اضطرابا وحيرة وشكا، وهذا سيأتي له مبحث مستقل عند قول الشيخ الماتن الطحاوي: فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن صافي التوحيد وخالص المعرفة، فيتذبذب شاكا تائها. وقد نقل الشارح ابن أبي العز عن شيخ الإسلام ابن تيمية نحو من 14 نموذجا من أساطين الكلام، خلاصة أحوالهم ثلاثة: منهم من آلت به طريقة الجدل والكلام والفلسفة إلى الردة والزندقة، الصنف الثاني من آلت بهم هذه الطريقة إلى الشك والحيرة، قسم ثالث ممن رجعوا وتركوا طرائق المتكلمين لكن صاروا كعوام المسلمين. ولهذا قال أبو المعالي الجويني إمام الحرمين: أموت على عقائدي مسواكك في مخباتك. التسوك ليس في الدرس، وإنما قبل الصلاة ومع الوضوء. قال أبو المعالي الجويني إمام الحرمين في آخر حياته: وها أنا أموت على عقائد عجائز نيسابور. يتمنى أن يموت على عقيدة العوام التي اعتقاد العلماء، علماء الإثبات، علماء الإيمان، فوقها بمراتب. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا شك أن النوع الثاني والثالث من التوحيد الذي ادعوا أنه توحيد الخاصة وخاصة الخاصة ينتهي إلى الفناء الذي يشمر إليه غالب الصوفية، وهو درب خطير يفضي إلى الاتحاد. نعم، سبق أن الصوفية توحيدهم توحيد العامة، عامة الناس، وتوحيد العامة هو حقيقته توحيد الأنبياء والمرسلين في الصلاة والزكاة والذبح والدعاء والاستغاثة إلى آخرها. توحيد الخاصة هو باتباع الشيخ، اتباع المريد لشيخه حتى يكون مع شيخه كالميت مع مغسله، أينما وجهه يتوجه. توحيد خاصة الخاصة، توحيد الخاصة ينتهي إلى رفع الأحكام وهو اليقين عندهم، فإن اليقين عندهم هو أن يصل إلى مرحلة ترتفع عنه الأحكام وتنكشف عنه الحجب. توحيد خاصة الخاصة هو الفناء، يفنى بمن؟ الربوبية، بمن سوى، يفنى بغير السوى، يفنى بالله جل وعلا حتى يكون هو والله شيئا واحدا. قال: وهذا ينتهي بالاتحاد، كان شيئين منفصلين فلما فني بالله صار شيئا واحدا. ما أقبح من الاتحاد؟ وحدة الوجود، لأن منتهى الاتحاد أن الوجود واحد، فلا فرق بين وجود خالق ولا وجود مخلوق. وهذا وإن استبعدتموه أيها الإخوة أو نفرت منه نفوسكم وفطركم وعقولكم، لكن موجود ومن قديم ولا يزال يتكرر عند غلاة هؤلاء الباطنية والغنوصية والصوفية. وهذا ثمرة الفلسفة المحضة، أنها تفضي إلى الكفر المحض الذي ليس بعده أشنع منه كفرا. وسيوق الشيخ الآن أبيات قالها أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي صاحب مدارج السالكين، وهو عالم من علماء أهل السنة، لكنه جنح في التصوف مجنحا خطيرا أدى به إلى مثل هذا. لقبونه بشيخ الإسلام الهروي. هو في باب الصفات شديد حتى كفر الأشاعرة، وألف فيهم كتابا سماه تكفير الأشعرية، تكفير الجهمية واقصد بهم الأشعرية. وهو في باب التصوف زل مزالق خطيرة، منها هذه الأبيات التي ذكرها في كتابه منازل السائرين، وقد وقفت له على تفسير مخطوط ولم يطبع ولن يطبع إن شاء الله. والعادة إذا أردنا أن نفحص التفاسير نتجه إلى آيات إيش؟ الصفات. فاتجهت في هذا التفسير وهو في مجلد ضخم من عناية أهله به كتبوه بخط الثلث إلى قول الله جل وعلا في طه: الرحمن على العرش استوى. لماذا فسرها؟ قال: استوى على عرش قلوب الموحدين. عند أهل الإيمان عامة استوى على العرش الذي هو أعظم مخلوقه فوق سمواته السبع، أما هؤلاء قالوا استوى على عرش قلوب الموحدين، وهذا يروم ويحوم حول الاتحاد. وهذه شخصيات قلقة في تاريخ المسلمين، تجده في باب غلا في الإثبات أو في الرد على المخالف، وفي باب آخر انحرف. الهروي هذا هو الذي يقول في قصيدة له نونية يعظم مذهب الإمام أحمد وينصح الناس بأن يتمذهب بمذهبه، لما قال: إذ ديني دينه ودينه ديني، ما كنت إمعة له ديناني. يعني في مذهب الإمام أحمد، لكن مع ذلك في هذا الأمر رام أمور وحام حولها، حتى إن كتابه المنازل شرحه شراح على طريقة وحدة الوجود كالكاشاني وغيره، وشرحه ابن القيم في كتابه الكبير مدارج السالكين، لكنه حاول أن يلطف العبارة وحاول أن يعتذر عن أبي إسماعيل الهروي، حتى إنه لما عجز قال: رحم الله أبا إسماعيل، ما أراد هذا، ولكنه فتح بابا للزندقة ولجوا منه إلى الإسلام في هذه الأبيات ونظائرها، لما قال: ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد. نعم، انظر إلى ما أنشده شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري رحمه الله تعالى، حيث يقول: ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد. توحيده من ينطق عن توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطلها الواحد عارية أبطلها الواحد. توحيده إياه توحيده، ونعت من ينعته لاحد. هذه الجمل خطيرة، لكن حمالة أوجه. المعنى المتبادر لها هو المعنى القبيح: ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد. يعني إذا كان من وحد الله جاحد، إذا الله جاحد، لأن الله وحد نفسه ووحدته ملائكته ووحده أولو العلم، كما في آية آل عمران: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فأين هذا من قوله إذ كل من وحده جاحد؟ قوله: توحيد من ينطق عن نعته، أي عن صفة الله صفة الكمال، عارية أبطلها الواحد. هذا حمال أوجه، كيف يكون عارية والله هو الذي علمنا وعرفنا بنفسه وعرفنا بأفعاله؟ ثم قال توحيده إياه توحيده، يعني لا أعظم من توحيد الله نفسه، صح حق، لأنه جل وعلا الأعرف بنفسه وبذاته وبصفاته وأفعاله. ولما قال ونعت من ينعته لاحد، صفة من يصف الله لاحد، يلزم على ذلك أن يكون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم وقبلهم الملائكة لما وحدوا الله ووصفوه أنهم لاحدون بهذا الوصف، وهذا غلط. هذا الذي يحوم حوله الفناء فيما سوى الله سبحانه وتعالى. نعم. وإن كان قائله رحمه الله لم يرد به الاتحاد، لم يرد به الاتحاد صراحة، وإلا يحوم حوله. نعم. لكن ذكر لفظا مجملا محتملا جذبه به الاتحادي إليه، كما ذكرت لكم في شرح الكاشاني على المنازل، شرح أهل الاتحاد غالية متصوفة، لأن الكلام محتملا لذلك. نعم. وأقسم بالله جهد أيمانه إنه معه ولو سلك الألفاظ الشرعية التي لا إجمال فيها كان أحق، مع أن المعنى الذي حام حوله لو كان مطلوبا منا لنبه الشارع عليه ودعا الناس إليه وبينه، فإن على الرسول البلاغ المبين، فأين قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا توحيد العامة وهذا توحيد الخاصة وهذا توحيد خاصة الخاصة، أو ما يقرب من هذا المعنى أو أشار إليه؟ هذا لن يوجد، لم يوجد ولن يوجد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو في كلام أتباعه من الصحابة ومن بعده، أنهم قسموا التوحيد بأنه توحيد عامة وتوحيد خاصة وتوحيد خاصة الخاصة، وإنما وقع هذا من شطحات أهل التصوف، فإن التصوف أيها الإخوة أول ما بدأ تزهد في الدنيا، ثم تنقل إلى تزهد حتى في العلم، تزهد في ماذا؟ في العلم وفي تحصيله، لأن النفوس، ما كل النفوس تقبل العلم أو تصبر عليه، فجاء التزهد في العلم الذي هو طريقة الآن جماعة الأحباب، تزهيد الناس في العلم مع زهودهم هم في العلم، ثم انتقل بعد ذلك إلى رسوم محدثة، السماع، الطرب، الذكر، سوغتها لها نفوسهم بأنها تقرب إلى ذكر الله عز وجل، لكنها على رسوم وهيئات وأشكال وألفاظ لم تأتي بها الشريعة، وهي الابتداع. ثم انتقل بعد ذلك إلى مرحلة رابعة وهي الشطحات، والشطحات مهب على مستوى واحد، تبدأ الشطحات بالتوجد والتذوق، ثم تنتقل إلى فتوحات، قال هذا فتح فتح فيه على الشيخ ولا على فلان، ثم تنتقل إلى أن فلانا كشفت عنه الحجب، حجب الغيب، فصار يعلم ما لا يعلمه غيره، ثم انتقلت إلى ماذا؟ إلى أن الله حل فيه، ثم انتقلت إلى أشنع ما فيه أن الخالق والمخلوق شيء واحد لا فرق بين خالق ومخلوق. هذه الشطحات الشنيعة بدأت في القرن الرابع وما بعده، في أواخر القرن الرابع وما بعده، في القرن الخامس تكاملت هذه حتى صارت لها رسوم، وصارت هي عنوان الحقيقة عند طلاب الحقيقة، ومن طالع في طبقات الأولياء للشعراني وجد من هذا نماذج كثيرة. ومن نعمة الله أن الله سلم بلادنا من هذه الطرق، لأن الطرق الصوفية على أنواعها توصل إلى هذا الإلحاد في الاتحاد والقول بوحدة الوجود. نعم. قال رحمه الله هذه النقول والعقول حاضرة، فهذا كلام الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه سنة الرسول، وهذا كلام خير القرون بعد الرسول وسادات العارفين من الأئمة. هل جاء ذكر الفناء فيها؟ ها، قال سادات العارفين، هذا هو من باب المشاكلة، وإلا لم يسمى أهل العلم بالعارفين، يسمون بالعلماء كما جاءت به أدلة الكتاب والسنة. إنما يخشى الله من عباده العلماء، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. وفي السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينار، وإنما ورثوا العلم. جاء عند هؤلاء اصطلاح المعرفة، العارف، والعارف عندهم الذي عرف بالله ما لم يعرفه غيره. ماذا أدى هذه المعرفة؟ أداها إلى المراحل الأربع التي سبقت في أنواع الشطحات. هذا المصطلح، وإلا المصطلح الشرعي لمن كان عارفا بحق الله وبأحكامه وبدينه، فإن اسمه عند الناس عامة وبالشرع اسمه العلماء. لكن هذه مشاكلة رحمه الله منه لهم. وسادات العارفين من الأئمة، أي سادات العلماء من الأئمة. نعم. وإنما حصل هذا من زيادة الغلو في الدين المشبه لغلو الخوارج، بل لغلو النصارى في دينهم. طيب، الخوارج غلو، ما غلو الخوارج؟ أنت، ما هو غلو الخوارج؟ في إيش؟ تكفير من؟ أول من كفر بالذنب هم الخوارج، غلوا في هذا، فاستجرهم ذلك إلى أن كفروا عثمان وكفروا عليا وكفروا الصحابة. يقول شيخ الإسلام: أول من كفر بالذنب في المسلمين الخوارج. ولو النصارى، لماذا غلت النصارى؟ غلوا بعيسى وغلوا في أمه. هؤلاء غلوا بماذا؟ بهذه البدع، ومنها بدعة الفناء، يفنون بمن سوى الله. ولهذا يقول: نفنى بغيره، نفنى به عن غيره، نفنى عن شهود السوى، أن نشهد غيره. هذا الفناء الوجداني هو الذي جعلهم يتقمصون الاتحاد، يصل إلى مرحبة، إلى مرحلة من تزيين الشيطان له، يظن أن الله اتحد به، ثم لا يزال بهذا الابتداء إلى أن يعتقد أن الله وأن المخلوق والخالق شيء واحد، لا فرق بين هذا وهذا. نعم. وقد ذم الله تعالى الغلو في الدين ونهى عنه، فقال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وقال تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وكلا الآيتين في آخر النساء وأثناء المائدة خطاب لأهل الكتاب، والعبرة بعموم اللفظ، فيشمل أهل الكتاب السابقين لنا، ويشمل نحن، فإن أهل الإيمان، أهل الإسلام، أهل كتاب، ما كتابهم؟ القرآن. فإن كان الخطاب موجه لهم أصالة فهو موجه لنا بالتبع. وبهذا نعرف أن خلاف العلماء في من أريد بالخطاب يا أهل الكتاب خلاف لا طائل تحته، ليس فيه كبير أثر، وإلا فقد قيل إن المراد بهم أهل الكتابين اليهود والنصارى لوجود الغلو عندهم. طيب، عرفنا غلو النصارى، ما غلو اليهود؟ أنت، اليهود بماذا غلوا؟ الله الله، ولا ما غلت اليهود؟ غلوا، ما غلوهم؟ لا، ها، ما غلو اليهود؟ اتخذوا قبور أنبيائهم مس، هذا نوع من أنواع غلوهم. ها نعم، غلت اليهود في أمور، غلوا في عزير فنسبوه ولدا لله، وغلوا في مذمة عيسى وأمه. ماذا قالت اليهود في مريم؟ قالت إنها بغي، وقالوا في عيسى إنه ابن بغي. ولهذا توسط في عيسى أهل الإيمان وأهل الإسلام، فلم يوافقوا النصارى في جعلهم عيسى إلها وجعلهم مريم محلا لاتصال الإله. قالوا في مريم اتحد اللاهوت بالناسوت، الناسوت في مريم واللاهوت هو الله. ولم يوافقوا اليهود في غلوهم في عيسى، فإنهم زعموا أن عيسى ابن زنا، وزعموا أن أمه زانية بغي. توسط أهل الإيمان بين هؤلاء وهؤلاء، فقالوا عيسى هو كلمة الله وروح منه، أي أنه خلق من خلق الله وروح من سائر الأرواح المخلوقة منه، أي ابتدأ الله خلقه، لا أنها من التبعيضية كما قد يتباثر إلى ذهن بعض الناس، وهذا غلط. وجاء فيها حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه المخرج في الصحيحين، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وهذا الذي ترجم عليه الشيخ في كتاب التوحيد. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تشددوا فيشدد الله عليكم، فإن من كان قبلكم شددوا فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. رواه أبو داود. دل على أن الغلو تشدد، أن الغلو تشدد، وليس الغلو مجموع في التطرف لكن تشدد، سواء أخذ ذات الطرف يمينا أو يسارا أو لم يتطرف. لا تشددوا في دينكم فيشدد الله عليكم، من تشديد اليهود تمحل، أمرهم الله أن يذبحوا بقرة، تمحلوا يا ربي وش طولها وش عرضها وش صفتها وش لونها، لو ذبحوا البقرة من أول شيء ها لقاموا بالواجب. من هذه الأمة من يشابههم الآن، من يشابههم ويعرف هذا من بلي بإفتاء النفس، يأتي المستفتي فيسأل: طيب ما في شيء ثاني؟ ما في حاجة أخرى؟ هذا مثل شغل اليهود، لما تمحلوا تمحل عليه. قال: فتلك بقاياهم في إيش؟ في الصوامع. وهذا الصوامع يشمل عباد اليهود وعباد النصارى. والديارات جمع ديرة ودير، بل هي جمع جمع، الدير جمع دار أو ديرة، والديارات جمع جمع، يعني في هذه الرهبنة التي ابتدعوها ما كتبها الله عليه، من آثارها أنه لا يتزوج، أنه ينقطع للعبادة، أنه يقتل شهوته بالحامض يعيش عليه. يخبرنا أحد الذين نجاهم الله من هذه المهلكة أنه درس في اسكتلندا في كلية اللاهوت 11 سنة، درس الرهبنة، وكانوا يصبحونهم بشراب الليمون الحامض ويمسونهم به ليقتلوا هذه الشهوة فيهم، متألهون في الدير وفي العبادة، لكن على ماذا؟ على أمر مبتدع لم يشرعه الله ولم يشرعه رسوله. فبهذا ينهانا ربنا جل وعلا عن هذا، كما ينهانا ربنا على أن نخضع إلى الدنيا فنتنافس فيها كما تنافسوا فيها. فكل ما وقع عندهم يقع في هذه الأمة، والأصل الجامع فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة. ما القذة؟ ريش السهم الزغب في الريش. الريش الآن ما هو عبارة عن شيء واحد، عن زغب إيش؟ عن شعيرات هي الزغب، لكنها مصطفى اصطفافا لا اختلاف فيه. سيحصل من هذه الأمة سواء من عبادهم أو من متحلليهم مشابهة لليهود والنصارى حذو القذة بالقذة. لو دخلوا جحر ضب، مع أنه أنتر جحر، أحسن من جحر الضب، جحر إيش؟ وين أهل البر؟ أحد منكم ستصاد جربوع؟ إيه، وشون جحر الجربوع؟ مستقيم، له مدخل وله مخرج، مخرجه النافقة، يضربه برأسه ينطق منه مستقيم. أما جحر الضب لا، عميق ومعوج ملتوي، وإذا أدخل يده لا يأمن من عقرب تقرصه أو داب تلدغه. يقول عليه الصلاة والسلام: لو وجد منها من اليهود من دخل جحر ضب، أو من النصارى من دخل جحر ضب، لكان من هذه الأمة من يدخل مثلهم. ولو وجد في اليهود من ينكح أمة، سيجد في هذه الأمة من ينكح أمة. هذا الأمر الذي تتنافر عنه عامة الفطر، إذا وجد في من قبلنا سيوجد في هذه الأمة، كما جاء في رواية الحديث في غير الصحيحين. نعم. قال المصنف الطحاوي رحمه الله تعالى: قوله ولا شيء مثله. قال الشارح رحمه الله: اتفق أهل السنة. أنتم ما غيبتم متى الطحاوية؟ غيبنا مرة واحدة شيخ. قارئنا، نعم قارئنا قرأ علينا بعضها، الباقيين الأخوان تقول الطحاوية تثبت غيب متنها. أول ما قال: نقوله في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له. هذا انتهى الكلام منه الآن. قال: ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته. أنا أحث الإخوان على حفظها، لأن هي اللي يبقى لهم بعد شرح هذا الشرح، وإلا الكلام يطير ولا يبقى في ذهن طالب العلم إلا محفوظه، وهو الذي ينفعه فيه في حياته وفي تعليمه وفي دعوته وفي نصحه. إيه نعم. قال الشارح رحمه الله: اتفق أهل السنة على أن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، ولكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظا مجملا يراد به المعنى الصحيح، وهو ما نفاه القرآن ودل عليه العقل من أن خصائص الرب تعالى لا يوصف بها شيء من المخلوقات، ولا يماثله شيء من المخلوقات في شيء من صفاته. نعم. المناسب في قوله، عند قوله رحمه الله ولا شيء مثله، التنويه على مذهب أهل السنة في توحيد الأسماء والصفات، فإن الشارح أشار إليه إشارة مجملة في قوله أنه ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وهذا التعريف فيه حق وفيه اشتباه. فأما الحق فإن الله جل وعلا لا يشبهه أحد من خلقه، لا في ذاته المقدسة ولا في أسمائه الحسنى ولا صفاته العليا، هذا حق. لكن وجه الاشتباه كما سبق في توحيد الأشاعر والمتكلمين، ما هو التوحيد عندهم؟ إن الله واحد في ذاته لا ند له، واحد في صفاته لا مثيل له، واحد في أفعاله لا نظير له، وجعلوا تحته نفي الصفات الاختيارية، لم يطردوه. قال: لو أثبتنا له الصفات الاختيارية لأثبتنا له مشابهة الأجسام، والله ليس بجسم. فحري ها هنا أن يحقق فيها مذهب أهل السنة. ومذهب أهل السنة هو ما قرره شيخ الإسلام في الواسطية ولم يبتدعه، وإنما قرر ما قرره أهل العلم قبله ومضى عليه أهل العلم بعده، لا بل ناظر المخالفين له من المتكلمين في زمنه وأمهلهم 3 سنين أن يأتوا في العقيدة الواسطية بحرف واحد خالف فيه السلف الصالح. مضت السنون 3 ولم يجدوا حرفا واحدا، مات شيخ الإسلام وماتوا هم وجاء تلاميذهم ورثوا خصومة شيخ الإسلام من شيوخهم، ولم يزالوا، مضت 100 و2 و3 والآن حنا في 108 من وفاة شيخ الإسلام وعجزوا أن يأتوا بحرف واحد خالف فيه من سلف. يقول الشيخ: والإيمان بأسماء الله وصفاته هو الإيمان بما سمى الله به نفسه أو سماه به رسوله، أو وصف الله به نفسه أو وصفه برسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل. لا بد من هذه القيود 4 على حد قول الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وعلى حد قوله جل وعلا: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. هذا هو توحيد الله بأسمائه وصفاته الذي نطقت به الأدلة ودلت عليه الشواهد في الكتاب والسنة. في توحيد الأسماء والصفات، ما علاقته بتوحيد الربوبية وبتوحيد الألوهية؟ سبق لنا ذلك، تذكر؟ يا مناحي، أيهم يستلزم الثاني؟ سبق لنا أن توحيد الربوبية يتضمن توحيد الأسماء والصفات من وجه ويستلزمه من وجه ثاني، وأن توحيد الأسماء والصفات يتضمن الربوبية من وجه ويستلزمه من وجه ثاني، وأن توحيد الإلهية يتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وأن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات يستلزمان توحيد الإلهية. قال: من غير تحريف، والتحريف نوعان: تحريف لفظي وتحريف معنوي. التحريف اللفظي قسمان: بالزيادة أو بالنقصان. بالزيادة قال الله لليهود: قولوا حطة. وش قالوا؟ حنطة. حنطة. وما نون اليهود الزائدة في حطة إلا كلام المتكلمين في قول الله جل وعلا: الرحمن على العرش استوى. وش قالوا؟ استولى. هذا تحريف بالزيادة. ومنه التحريف بالنقصان، أن ينقص من كلام الله لو حرفا واحدا. الثاني تحريف معنوي. التحريف المعنوي هو المسمى عند أهله الآن بالتأويل، إخراج اللفظ عن معناه في أسماء الله وصفاته إلى معنى آخر في قرينه ولا قرينه. معنى أن الله له يدان، أي له قدرة وقوة ونعمة. معنى أن الله ينزل إلى سماء الدنيا، ينزل ملك أو تنزل رحمته أو ينزل ثوابه. معنى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أنها تنتظر الثواب. هذا التأويل الذي هو تحريف لمعاني كلام الله. وكلا هذين النوعين، التحريف اللفظي بالزيادة والنقصان والتحريف المعنوي بالتأويل الفاسد، كلاهما تحريف للكلم عن مواضعه، كالذي وقع فيه من اليهود وشابههم طوائف من النصارى، من غير تحريف ومن غير تكييف. التكييف معرفة كيفية الشيء. الله جل وعلا وصف نفسه بأنه استوى على عرشه. كيف استوى؟ لا يعلم أحد كيف استوى إلا هو سبحانه. وفي هذا الخبر المستفيض عن الإمام مالك بن أنس رحمه الله، إمام دار الهجرة، أنه كان على منبر، على درسه بجوار منبر النبي عليه الصلاة والسلام، وفي زمن مالك رفعت الجهمية رؤوسها فدخل عليه رجل فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق الإمام مالك وتصبب عرقا، قالوا: حتى علته الرحضة وغشي عليه. غشي عليه من هول هذا السؤال ومن فضاعته، فلما أفاق قال: الاستواء معلوم، معلوم معناه في لغة العرب، معلوم معناه في وحي الله المنزل، الاستواء معلوم، والكيف مجهول، لا نعلم كيف استوى، لأن لا نعلم كيفية صفاته الأخرى التي لا نعلم بها أيضا كيفية ذاته. والإيمان به أي بالاستواء واجب، والسؤال عنه أي عن الكيف بدعة. شوفوا هذه الكلمات الأربع التي عليها نور النبوة، كأنها خرجت من مشكاة النبوة. ثم قال: وما أراك، أي أيها السائل عن كيفية الاستواء، وما أراك إلا مبتدع، فأمر به فأخرج وطرد من المسجد. وهذا استفاض عن الإمام مالك، ويا للعجب، هذا قول مالك إمام أهل السنة في زمنه. طوائف من المالكية من المنتحين مذهب الإمام مالك بالفقه يخالفونه في هذا الأصل، يتعصبون لقوله في الفقه وفي الفروع، ويخالفونه، يخالفون مذهبه وقوله في التوحيد وفي الصفات. معنى الاستواء يعرفه العرب، لأنه نزل بلغة العرب في القرآن، ذكر الله الاستواء في 7 مواضع من القرآن، ولهذا تدور من معاني الاستواء على 4 معاني: على العلو والارتفاع والصعود والاستقرار. جمعها ابن القيم رحمه الله بقوله: ولهم عليها عبارات 4 قد حصلت للفارس الطعاني، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيبان يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. ومن غير تعطيل، التعطيل إفراغ الشيء عن معناه، في آية الحج: وبئر معطلة وقصر مشيد. ما هي البئر المعطلة؟ اللي ما فيها إيش؟ اللي ما فيها ماء. عندنا الشيبان يقولون إذا شافوا الرجال لئيم أو رخمه أو ما منه فود: يا رجال هذا بئر ما عليها دلو، بئر إيش؟ ما عليها دلو، حفرة ما تنفع، ما فيها ماء. البئر المعطلة، سيارة معطلة وش تفيد؟ كوم حديد ما ينفع حتى تصلحها. التعطيل إفراغ الشيء عن معناه، والتعطيل في الصفات هو إفراغ الله عن هذه الصفات، تعطيله منها. قال: والله ما يتكلم، الله ما ينزل، الله لم يستوي على العرش، الله لا يجيء. أفرغوه من هذه الصفات حتى جعلوا الله كالجماد، كالصنم. ومن غير تمثيل، وهو الذي نفاه الله عن نفسه، ليس كمثله شيء. والتمثيل يتضمن التشبيه، لكنه أعم من التشبيه. لا بد في الصفات من هذه 4. لنفهم ذلك أيها الإخوة، فإن التعطيل له شجرة، نمثلها بالشجرة أحيانا، نمثلها بالأم الشمطة العجوز. فإن مثلناها بالشجرة، فجذور هذه الشجرة، جذور التعطيل، هي الجهمية، ساقها هي المعتزلة، أطرافها وفروعها المتكلمون، أشاعرة أو ماتريدية أو صفاتية. وإذا مثلناها بالتمثيل الآخر، التعطيل أم وبنت صغرى، أم وبنت كبرى وبنات صغار، أم التعطيل من؟ جهمية. الجهمية، بنتها الكبرى اللي دائما معها على الشر، دي دي دي دي دي دي دي دي، من هي؟ المعتزلة. بنتها الصغريان عنده الشر وعنده الخير، هي المتكلمون سواء كانوا أشاعرة أو ماتريدية أو صفاتية. والصفاتية هم إن مثلناهم أصغر من الماتريدية والأشاعرة، لأن عندهم انحراف في بعض الصفات، صفة أو صفتين أو ثلاث، كالذين يسميهم شيخ الإسلام بصفاتية أهل السنة كالقاضي أبي يعلى وابن الجوزي في مواضع، ورزق الله التميمي وأخوه وأخيه وأمثالهم. نعم. قال رحمه الله تعالى قريب. ها؟ في سؤال يا أخوان قبل ما نواصل، في شيء؟ سم ما بعد استطراد، كل هذا توضيح مقاصد الشرح. الاستطراد هذا ما هو لنا، هذا لمن هو أعلى منا وأمكن منا في هذا الفن. ها؟ يجون ايش؟ ايه يروحون في جحور الذيب يبي يدفع عيال الذيب. على كل حال، هو كما أخبر عليه الصلاة والسلام الشأن بالتقليد لا بذات دخول الجحر. لو وجد من أهل الكتاب من دخل جحر الضب لا وجد من هذين من يدخل جحر الضب مثلهم. وهذا فيه تمام المطابقة في التشبه والتقليد. نعم. قال تعالى نعم هذا غلو في العبادة. الغلو في العبادة كما أبطله النبي عليه الصلاة والسلام لما وجدت هذه النادة من بعض الصحابة فنبههم فتنبهوا، لما قال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثاني أما أنا فإيش فأقوم ولا أنام، وقال الثالث وأما أنا فلا أتزوج النساء. هذا غلو في العبادة، لكن لما بصروا تبصروا، ولما نهوا انتهوا. لو وجد أحد يسويه الآن نقول هذا غلو في العبادة، يشابه رهبانية أهل الصوامع والديار. أي نعم. قال الله تعالى ليس كمثله شيء، وقال تعالى رد على الممثلة المشبهة وهو السميع البصير، رد على النفاة المعطلة. فمن جعل صفات الخالق مثل فمن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق فهو المشبه المبطل المذموم، ومن جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق فهو نظير النصارى في كفرهم. نعم، في آية الشورى وهي أصل في توحيد الأسماء والصفات، أولها رد على الممثلة المشبهة، وتمام الآية وخاتمتها رد على المعطلة المحرفة النفاة. قال جل وعلا ليس كمثله شيء، أي لا شيء يماثله ولا يشبهه، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله وأسمائه. ثم قال في تمام الآية وهو السميع البصير، فأثبت له سمعا يسمع به وبصرا يبصر به، وهذا رد على المعطلة. التشبيه نوعان، تشبيه الخالق بالمخلوق، أن يقال سمعه كسمعنا، يده كأيدينا، علمه كعلمنا، تشبيه للخالق بمن؟ بالمخلوق. الثاني تشبيه المخلوق بالخالق، أن يجعل المخلوق خصائص الله، علم سيدنا فلان كعلم الله. ولهذا وش قال صاحب البردة في مدح النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. جعل للنبي علم كعلم الله، يجعل للولي قدرة كقدرة الله. شبه من بمن؟ شبه المخلوق بالخالق. ومن هذا ما يفعل مع بعض الطغاة، أن يجعل لهم 99 اسما. باب التشبه بأسماء الله 99، هذان من نوع التشبيه، وكلاهما دميم، وكلاهما يوصلان للكفر. نعم. قال رحمه الله: ويراد به أنه لا يثبت لله شيء من الصفات. قول القائل أن لفظ التشبيه صار في كلام الناس لفظا مجملا يراد به معنيين: المعنى الصحيح إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات مما دل عليه القرآن ودل عليه العقل، هذا معنى الحق. ويراد به معنى باطل وهو أن لا يثبت لله شيء من الصفات. ليه؟ قال: لو أثبتنا لله الصفات شابهناه بصفات المحدثات المخلوقات، فلهذا ننفي الصفات حتى ما نشابه الله بغيره. هذا المعنى المجمل باطل. متى يتحرر هذا المعنى؟ عند الاستفصال، عند التحقيق، عند طرد الاحتمال وإبقاء المعنى يتحقق هذا أو هذا. أي نعم. ويراد به أنه لا يثبت لله شيء من الصفات، فلا يقال له قدرة ولا علم ولا حياة، لأن العبد موصوف بهذه الصفات. ولازم هذا القول أنه لا يقال له حي عليم قدير، لأن العبد يسمى بهذه الأسماء. إذا نفينا عنه الصفات لازمه أن ننفي عنه الأسماء أيضا. العبد يسمى حي، والله يسمى حي، يسمى الله حي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، سمى المخلوق حي، يخرج إيش؟ الحي من الميت. لازم هذا القول الفاسد أن لا نسمي الله جل وعلا بهذه الأسماء، لأن المخلوق يتسمى بها، فيلزم عليه نفي الأسماء والصفات، وهذا معنى قبيح في نفي التشبيه على هذا المعنى. نعم. وكذا كلامه وسمعه وبصره ورؤيته وغير ذلك، وهم يوافقون أهل السنة على أنه موجود عليم قدير حي. الآن يناقش الشارح، يناقش المعطلة نفاة الأسماء والصفات، يناقشهم كيف تنفون هذه وأنتم توافقون أهل السنة في أن الله موجود. نعم. وهم يوافقون أهل السنة على أنه موجود عليم قدير حي، والمخلوق يقال له موجود حي عليم قدير، ولا يقال هذا تشبيه يجب نفيه، وهذا مما دل عليه الكتاب والسنة وصريح العقل، ولا يخالف فيه عاقل، فإن الله سمى نفسه بأسماء، وسمى بعض عباده بها، وكذلك سمى صفاته بأسماء، وسمى ببعضها صفات خلقه، وليس المسمى كالمسمى. هذه الجملة هي عين ما ذكره شيخ الإسلام وين؟ في التدمرية، في الواسطية ثم في التدمرية. نعم. فسمى نفسه حيا عليما قديرا رؤوفا رحيما عزيزا حكيما سميعا بصيرا ملكا مؤمنا جبارا متكبرا. وقد سمى بعض عباده بهذه الأسماء فقال سبحانه: يخرج الحي من الميت. وقال سبحانه: وبشروه بغلام عليم. فسمى الغلام عليما. نعم. وقال سبحانه: فبشرناه بغلام حليم. Yeah. لا إله إلا الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وبعث المقام. نعم. وقال تعالى فبشرناه بغلام حليم. وقال تعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تعالى فجعلناه سميعا بصيرا. من هو الذي بالمؤمنين رؤوف رحيم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كما في آخر براءة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وقال تعالى قالت امرأة العزيز. وقال تعالى وكان وراءهم ملك. وقال تعالى أفمن كان مؤمنا. وقال تعالى كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. ومعلوم أنه لا يماثل الحي الحي ولا العليم العليم ولا العزيز العزيز وكذلك سائر الأسماء. يعني من هذه الجملة أن الله سمى نفسه بأسماء وسمى المخلوق بأسماء. سمى نفسه بالحي، الله لا إله إلا هو الحي، وسمى المخلوق بالحي يخرج الحي من الميت. فهل الحي كالحي؟ لا يقول هذا عاقل. فحياة الله كاملة، حياة المخلوق ناقصة، سبقها عدم ويلحقها فناء، وفي أثنائها يعتريها موت ومرض ونوم، والله جل وعلا منزه عن هذا كله. سمى نفسه العزيز وسمى متولي أمور الناس ممن هو دون الملك عزيزا. وقالت امرأة العزيز، وليس العزيز كالعزيز. سمى نفسه جل وعلا المتكبر الجبار، وسمى المخلوق كذلك يطبع الله على قلب كل متكبر جبار. وليس المتكبر كالمتكبر ولا الجبار كالجبار. ولهذا يقول شيخ الإسلام وليس الاسم كالاسم ولا المسمى كالمسمى. اسم الله الحي شمل جميع أنواع الحياة، واسم المخلوق الحي شمل حياته أنه في حال حياته ضد هذا الميت أو ضد هذا المريض. ليس الحي كالحي، ليس الاسم كالاسم ولا المسمى. الله مسمى بالحي ليس كالمخلوق المسمى بالحي. وهذا له نظائر كثيرة. المعطلة وش قالوا؟ لا نثبت لله الصفات. طيب ما جاء من الأسماء تثبتون لله؟ المعتزلة قالوا نعم نثبت لله أسماء، ويلزمكم في الأسماء كما لازمكم في الصفات. إما تطردونها جميعا تنفونها كلها فتصيرون كالجهمية، أو تثبتونها جميعا الأسماء مع الصفات تصيرون مع أهل السنة. قالوا لا صرنا جهمية، لا نثبت لا أسماء ولا صفات. نقول تعالوا في أمر ظاهر، الله جل وعلا موجود ولا غير موجود؟ إن قالوا غير موجود كيف تعبدون ربا غير موجود؟ قالوا موجود. إذن الله موجود والمخلوق موجود، ولكل وجود يخصه يليق به، فليس وجود الخالق كوجود المخلوق، بل المخلوق أنفسها مخلوقات أنفسها وجوداتها متباين أعظم التباين. الجبل موجود والجمل موجود والفأر موجود، هل وجودها واحد هذه الثلاث؟ لا، بينها أعظم ما يكون من التباين وهي مخلوقة. فإذا كانت المخلوقات وجودها متباين في صفته أعظم تباين، فتباين وجود الخالق مع المخلوق من باب أولى. لكن هذا شأن من ترك الكتاب والسنة وترك الوحي ورجع إلى زبالات الأفهام ونحاتات العقول، فقلد فيها من ليسوا أهل إيمان ولا أهل إسلام. نعم. وقال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه. فأثبت لله علما أنهم ما يحيطون بشيء يسير من علم الله، فكيف بكل علمه وجميعه؟ أي نعم. وقال تعالى أنزله بعلمه. وقال تعالى: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وقال تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. أثبت لهم قوة، وأثبت له جل وعلا لذاته ولأفعاله قوة. وليس القوي كالقوي، ليس قوة الله كقوة المخلوق مهما علت قوة المخلوق. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. الاستخارة في الأمور كلها، كل من ألفاظ العموم، لكن هل كل شيء يستخار فيه؟ الحين بنصلي العشاء بعد قليل، نستخير الله نصلي العشاء ليه؟ لأنها فرض. نبي نحج، نستخير الله بالحج، لكن نستخير الله بالسفر للحج. لاحظتم؟ فالاستخارة ليست في جميع الأمور، الفرائض والواجبات والمحرمات لا يستخار فيها. يقول الله بستخير الله، شوف أسرق ولا ما أسرق، وش نقول؟ نقول هذا مجنون. إذن الفرائض والواجبات والمحرمات لا يستخار فيها، بل قعد العلماء قاعدة أن الطاعات لا استخارة فيها. الاستخارة فيما يتردد فيه أن يفعله على جهة التخيير من العبادات، سيعتمر والعمرة تحتاج إلى سفر، يستخير الله في هذا السفر لا في بداية العمرة، وكذلك في الحج يستخير الله في النكاح، في البيع، في الشراء. وهذا معنى أنه يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، أي مما تليق به الاستخارة. نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. صلى وسلم عليه. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. وش مناسبة حديث الاستخارة في درسنا هنا؟ لتوسله إلى الله بما له من هذه الصفات. لاحظ: أستخيرك بعلمك، فهذا توسل الله بعلمه، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. هذا مناسبة سوق حديث جابر في هذا المقام. نعم. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. قال: ويسمي حاجته. المقصود أنه يتبرأ من حوله ومن علمه ومن قدرته إلى حول الله جل وعلا، وإلى علم الله، وإلى قدرته. هذا حقيقة هذه الاستخارة، في إظهار الحاجة والفاقة إلى الله سبحانه وتعالى. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في أمر الاستخارة: ما ندم من تثبت من أمره وشاور المخلوقين واستخار الله. من أتى بهذه الثلاث لا يندم، وأعظمها أنه استخار الله، لأن معناه أنه تبرأ من حوله ومن علمه ومن قدرته إلى علم الله وإلى حوله وإلى قدرته. نعم. نعم. أول ما يكون يتثبت من أمره، ما بيتردد، يتثبت ويستشير المخلوقين ويختمها بالاستخارة، حتى يكون ما يقدم عليه بعد الاستخارة. إن قدم الاستخارة وتثبت واستشار، صار اللي أقدم عليه هو بتثبته أو باستشارة الناس. نعم. سم. أي الاستخارة مرة واحدة أو يزيد ثانية، لكن ما يوسوس كل شوي وهو مستخير، هذه وسوسة يلعب به الشيطان، جاءه من باب الاستخارة فأصبح يوسوس له ويجيب له التهيؤات والترهات ويبقى من الاستخارة. أي نعم. وفي حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه الذي رواه عنهما وفي حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما الذي رواه النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. هذا أصل في مسألة تمني الموت، أنه لا يجوز للمسلم أن يتمنى الموت ولو كان لأجل ضر نزل به، ولهذا إذا ضاق من الحياة دعا بهذا الدعاء: أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. ففيه طلب الحياة لمنفعة الآخرة، وطلب الموت لمنفعة الآخرة والسلامة من الدنيا وفتنها. نعم. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. وجه سوق حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما ها هنا أنه توسل إلى الله بصفاته بعلمه الغيب وقدرته على الخلق، وسأله لدة النظر إلى وجهه. لو كان الله لا يرى ما صح أن يسأله هذا السؤال، فدل على أنه يرى وأن في رؤيته لذة هي أكمل لذة، ولهذا دعا الله بها وسألها الله سبحانه وتعالى. نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة. اللهم صل وسلم على رسول الله.